بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، سلام على عباده الذين اصطفى. وبعد، أيها المباركون، ذوات أفنان هو العنوان الشامل الدائم لهذا البرنامج المبارك. وقد عرجنا معكم فيما سلف من حلقات ومضى من لقاءات حول معان كثيرة كان القرآن هو المهيمن عليها، ولله الحمد. وعرجنا على بعض السير، كما عرجنا على بعض نتف من أقاويل الشعراء وأخبار الأدباء. أما اليوم فيظهر أن للفقه من قولنا نصيب. عنوان هذا اللقاء تقسيمات، ومعنى تقسيمات أننا سنحاول أن نجمع لك أيها المبارك أشتاتا فقهية نحاول أن نقرب بها ما تفرق في كتب الفقهاء ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. نعلم جيدا أن القرآن جاء فيه النسخ، قال الله جل وعلا: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. لكنني لن أتكلم لك عن أنواع النسخ وأحكامه وما إلى ذلك، لكنني سأقول لك إن النسخ في الأحكام الذي وقع في الشرع، يعني ما وقع فيه النسخ، على ثلاثة أضرب. فضرب عمل به الناس جميعا، أي أن الحكم الذي نسخ الناس جميعا عملوا به. قال الله جل وعلا: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فقول الله جل وعلا: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، نسخ لأن يوجه الناس وجوههم نحو بيت المقدس. وأنت تعلم أن المسلمين جميعا في ذلك العصر كانوا يتوجهون إلى بيت المقدس. إذن هذا النوع من الأحكام نسخه نسخ لعمل عمل به المسلمون جميعا، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. أحيانا يكون العمل لم يعمل به الناس جميعا، عمل به بعضهم. فالله جل وعلا لما كثر الناس من طلبهم النجوى من رسول الله أمرهم الله جل وعلا أن يقدموا بين يدي نجواهم صدقات، فأشفقوا لقلة ذات اليد. الذي قدم على الصحيح علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ثم نسخ الله ذلك الحكم: أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، ونسخ الله ذلك الحكم. فالحكم الذي نسخ لم يعمل به المسلمون جميعا، أي الحكم، إنما عمل به بعض المسلمين. وأحيانا، وهذا وقع نادرا، أن ينسخ الحكم ولم يعمل به أحد، ومثاله في ذلك أن الله جل وعلا فرض على نبيه في رحلة الإسراء والمعراج 50 صلاة، فهذا حكم شرعي من الله. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بمشورة من موسى بن عمران أخذ يراجع ربه حتى بلغ الأمر إلى خمس صلوات. إذن حكم الله جل وعلا على هذه الأمة فرض أن تصلي 50 صلاة، نسخ إلى 5، في حين أن هذا الحكم لم يعمل به أحد، أي أن الحكم نسخ قبل أن يعمل به أحد. إذن وجدنا كم نوع؟ وجدنا 3 أضرب: عمل نسخ بعد أن عمل به الناس جميعا، وعمل نسخ حكم نسخ قبل أن يعمل به أحد، وحكم نسخ بعد أن عمل به أفراد أو واحد من هذه الأمة. نأخذ تقسيمات أخرى. الله جل وعلا يقول في كتابه العظيم: وليطوفوا بالبيت العتيق. البيت العتيق مكة باتفاق المسلمين، والطواف عبادة عظيمة لا تقع إلا في مكة. ولهذا قدم الله جل وعلا الطائفين على غيرهم لما أمر خليله إبراهيم وابنه إسماعيل أن يبني ويطهر البيت. هذا الطواف يقع تقسيما على 3 أضرب. يقع ركنا، وهذا طواف العمرة الذي لا غيره، ويقع ركنا في طواف الحج المعروف بطواف الإفاضة، وهو المقصود بقول الله جل وعلا: وليطوفوا بالبيت العتيق. ويقع نفلة، أن الله جل وعلا شرع لنا أن نطوف بالبيت أي ساعة من ليل أو نهار، فهذا طواف نفل لا علاقة له بحج ولا بعمرة. ويبقى الطواف يقع واجبا عند جماهير العلماء إذا كان الطواف طواف وداع في الحج. مالك رحمه الله يذهب إلى أن طواف الوداع سنة مؤكدة، لكن جماهير العلماء وعليه الفتوى وعمل الناس اليوم أن طواف الوداع واجب، إلا كما هو معلوم استثناء حالة الحائض النفساء. فطواف الوداع يقع واجبا، وقلنا يقع الطواف نفلا، ويقع ركنا كطواف العمرة الأول وكطواف الإفاضة في الحج. من هنا ندخل على فائدة أخرى، وهو أن السعي لا يقع مثل الطواف نفلا، لا يقع السعي نفلا أبدا. السعي إما في الحج وإما في العمرة، السعي إما في الحج وإما في العمرة. قال الله جل وعلا وهو أصدق القائلين وأحكم الحاكمين: إن الصفاء والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فقوله تبارك اسمه وجل ثناؤه: فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، دليل ظاهر هو الإجماع منعقد عليه على أن السعي لا يقع نفلا، لا يقع نفلا. ندخل بعد ذلك في تقسيمات أخرى. تسمع في القرآن: إنما حرم عليكم الدم والميتة ولحم الخنزير، وتسمع في القرآن: حرمت عليكم الميتة، وتسمع في القرآن: وحرمنا عليه المراضع. ما الفرق بين الاثنين؟ ندخل في التقسيمات. التحريم في القرآن وفي السنة ورد على ضربين: تحريم شرع وتحريم منع. ومعنى تحريم شرع أن المخاطب به مكلف، فيكون يأثم إن لم يكن هناك ضرورة واستباح ذلك المحرم أو عمل خلاف ذلك المحرم، فهذا معنى تحريم، تحريم شرع يتعلق به ثواب وعقاب، ثواب على ترك العمل به إن أراد بذلك وجه الله، وعقاب إن تجاوز الحدود وانتهك تلك الحرمات. لأن الأحكام التكليفية كما تعلم خمس: محرم وواجب ومباح ومكروه ومندوب إليه. فهذا تحريم، تحريم الشرع، يقابله تحريم المنع. تحريم المنع لا يتعلق به ثواب ولا عقاب، إنما يسلب الله جل وعلا بعض أهل الإرادات إراداتهم فيسمى تحريم منع. قال الرب تبارك وتعالى: وحرمنا عليه المراضع من قبل، والحديث عن موسى بن عمران. معنى حرمنا عليه المراضع أي منعناه أن يقبل أثداء النساء، أثداء المرضعات. وهذا التحريم لا يتعلق به ثواب ولا عقاب، لأن موسى لم يكن أصلا في زمن التكليف، ولكنه يجد شفتيه من غير أن يدريه غير قادرتين على أن تأخذ من أثداء النساء شيئا. هذا معنى قول الله: وحرمنا عليه المراضع من قبل. قرينه في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم الجمعة أو ليلتها فأكثروا من الصلاة عليه. قالوا: فإن صلاتكم تبلغني. قالوا: يا رسول الله، وكيف تبلغنا صلاتك وقد أرمت؟ تبلغك صلاتنا وقد أرمت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فقوله عليه الصلاة والسلام: حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، أي لم يجعل للأرض سلطة ولا قدرة على أن تأكل أجساد الأنبياء، مع أن الله قد أذن قدرا للأرض أن تأكل أجساد غير الأنبياء. أذن للأرض أن تأكل أجساد غير الأنبياء: منها خلقناكم وفيها نعيدكم، من يحيي العظام وهي رميم. وهذا ظاهر لا يحتاج إلى دليل، لكن الله جل وعلا عصم أجساد أنبيائه من أن تأكلها الأرض. إذن تحرر من هذا أن التحريم قسمان: تحريم منع وتحريم شرع. ننتقل إلى المطعومات. المطعومات أيها المبارك إما أن تكون حيوان وإما أن تكون جمادا. معنى جمادا أي الجماد الذي يؤكل، والأصل في الجماد المطعوم الحل، الأصل في الجماد المطعوم الحل، لكنه يحرم في أحوال خمسة، يحرم الجماد المطعوم، الجماد إذا كان نجسا مثل الدم. فالدم جماد لا يسمى حيوانا، لكنه لا يجوز أكله، لا يجوز شربه لأنه نجس. الحالة الثالثة أن يكون متنجسا، وظاهر من قولنا متنجسا أن النجاسة لحقت به والأصل أنه طاهر. والعلماء يضربون لهذا مثلا كالسمن، مثلا إذا وقعت فيه الفأرة فالفأرة نجسة، إذا وقعت في السمن فإنه يحدد، على خلاف بين العلماء ما الذي يحدد، ما علقت به الفأرة فيخرج والباقي يبقى على أصله طاهر وينتفع به. الحالة الثالثة أن يكون ضارا، فالسموم مثلا ليست نجسة لكن لا يجوز للمؤمن أن يأكلها لما ينجم عنها لما ينجم من أكلها من ضرر، فالضرر الذي ينجم عن أكلها يجعلها محرمة، فلا يجوز لأحد أن يأكل السموم. الرابع المسكر، فالمسكر فيه جهتي تحريم، فيه جهتا تحريم: الضرر من وجه، ولو قلنا إنه لا ضرر فيه فإن كونه مسكرا يجعله محرمة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام. وأحيانا يكون المسكر طاهر كما قال بنجاسة الخمر، وأحيانا في أمور لا خلاف على طهارتها، مثل في زماننا هذا أخذت المسكرات أنواعا أخرى، أخذت ما يعرف بالحبوب المخدرة. فلو أن ضابطا يعمل في ذلك السلك العسكري الذي يعنى بالمخدرات فأخذ الحبوب في يده أو وضعها على بنطاله أو غير ذلك، فلا نقول إنها نجسته لأن تلك الحبوب طاهرة، لكن كونها طاهرة لا يبيح أكلها لأنها مسكرة مضرة بالعقل، فهي داخلة في عموم قوله صلوات الله وسلامه عليه: كل مسكر حرام. الخامس: أن يكون المطعوم الجامد متعلق به حق الغير، متعلق به حق الغير كالمسروق والمغصوب، فيأتي إنسانا إلى شيء مطعوم مباح من الجمادات فيشتريه بحر ماله، ثم يأتي آخر فيسرقه ويأخذه، ثم يأتيك هذا السارق فيدعوك إلى ذلك الطعام لتأكل منه وأنت تعلم أنه قد سرقه، هنا يحرم عليك وعليه، لكن هو لو كان يؤمن بأنه حرام ما سرقه، يعني لو كان يخشى الله ما سرقه، لكن أنا أخاطبك أنت، فأنت هنا لا يمكن لك أن تطعم منه لأنه مسروق أو مغصوب تعلق به حق الغير. هذه الخمس ينجم عنها فقه وجمع أشتات، أن هناك خمس من الجمادات تتعلق بها أوصاف معينة تجعلها حراما، وإلا الأصل فهو حلها. قال ربنا تبارك وتعالى: أباح لنا صيد البحر وطعامه، قال: حل لكم وللسيارة. لكن العلماء اختلفوا في صيد البحر في بعضه، الشيء الذي اختلفوا فيه في الأكثر قضية ما كان له مثيل في البر، ما كان له مثيل في البر، فمثلا خنزير البحر هذا موضع الإشكال، هل يؤكل أو لا يؤكل؟ فمن نظر إلى عموم الآية في أن النبي صلى الله عليه وسلم، عموم الحديث في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن البحر: هو الطهور ماء والحل ميتته، نظر إلى خنزير البحر كذلك، ومن رأى أن خنزير البر محرم نجس بنص القرآن قاس عليه خنزير البحر. وقد سئل مالك رحمه الله فامتنع عن الإجابة وتحاشى أن يجيب عنه. هذه أيها المبارك بعض التقسيمات تنفعك في جمع أشتات العلم، منها يخلص الإنسان إلى مسائل كثيرة. فإذا كان الإنسان قادرا على أن يستوعب الأمر وتكمل الصورة في ذهنه، وقد قال الفقهاء: الحكم على الشيء فرع من تصوره، كان ذلك يجعله أقدر على الإجابة. أما إذا جهل المرء إحكام الصورة في ذهنه فإن جوابه الفقهي يكون ركيكا جدا، لأن الصورة أصلا لم تكتمل في ذهنه. ولهذا كان العلماء الكبار والأجلاء يعلمون أبناءهم أو طلابهم مراجعة العلم عن طريق تصور المسائل. كان عندنا في المدينة عالم يقال له بن تركي رحمة الله تعالى عليه، كان يخصص يوم الخميس لا يعظ فيه وعظا سرديا ولا يلقي فيه إلقاء عاما، يخصصه لكبار الطلبة، ثم يطلب منهم أن يدلوا بدلوهم في القضية ويراجعوا ويأخذ ويعطي معهم حتى يعلم من الطالب الذي هو مستحضر للمسألة جامع لشتاتها، لديه قدرة عقلية لأن يستوعب العلم، وهذه القدرة هي التي تجعل الإنسان فذا إماما قادرا على أن ينفع غيره. أما إن كان الإنسان لا يكتفي إلا بمجرد الحفظ ثم يردد ما سمعه، فقل لمن يعلم شيئا حفظت شيئا، فقل لمن يدعي في العلم فلسفة حفظت شيئا وغابت عنك أشياء، وتصور المسألة مقدم جدا على الحديث عنها، وبه يميز عالم عن عالم. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وأعان الله على قوله حول لقائنا اليوم الموسوم بتقسيمات من برنامجكم المبارك ذوات أفنان. والله تعالى عز وأعلى وأعلم، صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.